ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الخبر ضعيف، بل لا أعلم خلافا بين العلماء الأوائل في تضعيفه، إنما نشأ التصحيح والتقوى في هذا الحديث من عصر تقريبا الإمام المنذري. وأما من كان قبل الإمام المنذري لم يذهب إليه أحد، ولكن أبو عيسى ضعف وضعف غير واحد من الحفاظ، ولا يصح في هذا الباب شيء، لأن لو أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة إذن هذا أجر مقيد، لا يصح أن نقول في الفضائل. وإن كانت الصلاة مندرجة ضمن أصل، الصلاة مندرجة ضمن أصل، لكن الثواب لم يندرج هنا ضمن أصل. اندراج الصلاة ضمن أصل في حديثان، الحديث الأول حديث أبي ذر عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عمرو بن عبسة في صحيح اليوم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صل الفجر ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي، فإن الصلاة مجهولة محظورة. فقوله ثم صلي أي بعد طلوع الشمس، فإن الصلاة مجهولة محظورة، فقد بين اللي يصلي فينا مشروعية الصلاة بعد طلوع الشمس. إذا الصلاة من درجة ضمن أصل. وأما الجلوس فهو ثابت في مسلم لا إشكال فيه، فقد جاء صحيح الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلى إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا. هذا لا إشكال فيه، الكلام فقط على الأجر، لو كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا خبر ضعيف، وإلى أن ما نحتج به ولو كان في الفضاء. ثم إذا أراد أن يستنصر الأحكام التكريمية من الأحاديث الصحيحة إما أن يصل الإنسان صحيحة، لأن الحديث قد يكون قطعي الثبوت، لكن يبقى أن ننظر في الدلالة، والدلالة نوعان، قد تكون قطعية الثبوت قد تكون قطعية ولية الدلالة. فحينئذ نقول أن المراتب أنواع، النوع الأول قطعي الثبوت قطعي الدلالة، النوع الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة، النوع الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة. فحينئذ لابد أن ننظر في هذه القضايا، وهذا يتأتى إلينا بسهم كلام السلف وبظن الأحاديث بعضها إلى بعض، لأنه يلاحظ على بعض الناس أنه يأخذ بجزئية أو يستقل كلام حديث ويعرض عن الأحاديث الأخرى، وهذا كما ذكر الشاطبي وغيره من العلماء من يسلك المسالك على البدع. ولهذا ترى بعض المتأخرين يورد حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين صلاة الجمعة تقطع 27 درجة، وفي هذا دليل على استحداث صلاة الجمعة، وأن لو صليت في البنية وفي البنوس أفضل أخذ بحديث واحد، وصارت أكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجمعة. هذا ليس من المقصود شيء، صحيح أن نقول قال به جماعة المتقدمين، ولكن المتقدمين عذرهم وورعه وتقواه، ولكن بعض الناس يستقل في هذا مع وضوح على ذلة أخرى، مع وضوح على ذلة أخرى. الجماعة الله سبع حضر المستقر، هذا نص القرآن حتى وجود ثقة القول، والمساجد واجبة، الأصل يقول في القرآن في المساجد في الصحيحين في الجامع لا رجع عليه وغيره. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لقد هممت أن أمر بصلاة الدخان ثم أمر رجلا فأم الناس ثم قال إلى رجال لا يسجد الصلاة أو حرق عليهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاء عنه الصحيحين. هذا نص واضح قطعية الثبوت الآن، وهذا واضح جدا في الدلالة، وأن صلاة الجماعة واجب، وأن لا يتخلف عنها في خصال الخصال من أكثر، كما قال ابن مسعود الأثر في مصر: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق مع علم النساء إلى أن يصلي في ركعة الثالث. هذا من معذور، هذا من معذور، وقال قال معذور له الأجر كاملا، لقد ما في دليل معذور له الأجر كاملا، لما هذا أن الأجر كامل للمريض فقط والنساء إذا مرض العبد وسافر فقط، أما تعليم الكلمة معذورين هذا لا أصل له، إذا مرض العبد وسافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا وغيث رجع هذا الصحيح. وهذا نموذج من الأمثلة التي بعض الناس يأخذ بجزئية أو بحديث ويضع على حديث الأخيان بها الإنسان هنا يبدأ في تام الأحاديث وفي العمل بها أن يعظم النصوص بعضها إلى بعض حتى يخلص بنتيجة حتى يكون معذورا عند الله، لأن يعني ليس المعذورة يأخذ بتام حديث أو بقول عالم ولا مفاقة أخرى وليس أهلا للاجتهاد ومع ذلك يجادل